الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وبينا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى العديد من أنواع الشرك ومن صور الشرك. ونحن لازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات نبين حقيقة صورة قد انتشرت في زماننا وعمت وطمت، ألا وهي الشرك في الحكم. وبينا في دروسنا السابقة وفي درسنا السابق بالتحديد رعاكم الله بأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه أربعة مناطات للكفر. وهنا أعود وأكرر، نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر إلا بمكفر وبمناط كفر وبناقض. والذي يقع في ناقض من نواقض الإسلام أو في مناط كفر كفرناه كائنا من كان، كفرناه وإن صلى وإن صام، كفرناه وإن استتر بأستار الكعبة وقام. ثم بينا تلك المناطات الأربعة، ألا وهي المناط الأول الجحود والاستحلال، والثاني ألا وهو السن والتشريع والتقنين. وقلنا بأن هذين المناطين لا يجادل فيهما عاقل، إنما فقط جادلت فيه الجهمية والمرجئة وبعض أدعياء السلفية، لأنهم أصلا لجسوا من العواقل، بل هؤلاء عبارة عن دواب تقرأ. وأما الناقد الثالث فقلنا هو الحكم بحد ذاته، الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن بينا صوره. ثم بينا وذكرنا رعاكم الله بأن علة الكفر في الحاكم بغير ما أنزل الله ليست علة واحدة، بل هنالك كثير من العلل. إذ أن الحاكم الغير ملتزم، ودقق في هذه اللفظة، الحاكم الغير ملتزم بشرع الله وملتزم غير شرع الله، فإن هذا وقع في كفر الإعراض والتولي والإباء والامتناع والاستكبار والترك. إذ أن من أعظم صور الإعراض عن الله سبحانه وتعالى أن تعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قلنا أن تعرض عن عبادة الله، طيب الحكم هو عبادة، هذا ما أكده الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذا الحكم عبادة، فأعظم صور الإعراض هو أن تعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى. والعلة الأخرى، هذا الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله ملتزما بحكمه الذي هو من غير ما أنزل الله، هذا أصلا نسف مبدأ الالتزام والانقياد والقبول لشرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نسف الالتزام بلا إله إلا الله، كما أنه نسف الالتزام بأن محمدا رسول الله، إذ أن محمدا رسول الله تعني المتابعة. ومن المتابعة في الحكم قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ثم بعد ذلك ذكرنا رعاكم الله بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو على صور متعددة. الحكم بغير ما أنزل الله هو على صورتين، انتبه الآن، هو على صورتين: صورة فيها الالتزام بغير شرع الله، وصورة فيها الالتزام بشرع الله ولكن حكم بغير مراد الله. طيب، الصورة الأولى والتي هي الالتزام بغير شرع الله، هذه الصورة متضمنة لعدة صور، ولقد ذكرتها وبينتها البارحة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم. وقلنا بأن هنالك مثلا الذي يحكم بغير ما أنزل الله جحودا، فهذا لا خلاف في كفره. من يحكم استحلالا، هذا لا خلاف في كفره. من يشرع ويسنن ويحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا خلاف في كفره. لكن يبقى عندنا الصور الأخرى، والتي هي أنه لم يشرع ولم يسن ولم يسن وأيضا لم يستحل ولم يجحد، لكنه حكم بغير ما أنزل الله، فقلنا أن هذا على عدة صور. إذا التزم غير مراد الله فهذا كافر، لأنه ماذا؟ انقاد لغير مراد الله. طيب إذا التزم شرع الله، التزم شرع الله ولكن حكم بغير مراد الله في جزئية واحدة، فما حكمه؟ هذا هو موضوع درسنا لهذا اليوم، فركزوا بارك الله فيكم، ركزوا حتى لا يدلس عليكم مدلس. إذن اليوم بإذن الله تعالى سننقل هذه الصورة والتي هي من الشرك الأصغر في الحكم، ولكن سنوضح تفاصيلها حتى لا يدلس عليك مدلس. فاعلم بداية رعاك الله بأن هذه الصورة من الشرك الأصغر لا تكون البتة إلا بحالة بعينها، ألا وهي أن هذا الحاكم أو هذا القاضي أو هذا المسلم الذي يحكم في الهدي العام بغير ما أنزل الله يجب عليه أن يكون ملتزما ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أي ملتزم للهدي، ملتزم للشريعة، ملتزم للدين، وملتزم للمتابعة، ولكن حكم في حالة بغير ما أنزل الله. فاعلم رعاك الله أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر، إلا في الحالة التي ذكرناها والتي سأوضحها بعد قليل. ولكن أيضا اعلم رعاك الله بأن ضابط الحكم، ضابط، إذن عندنا ضابط للحكم، إذن بما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، إذن عندنا الآن ضابط حتى لا يخرج من الملة. ما هو الضابط؟ هو أن يحكم متعمدا، متعمدا. البارح لما ذكرنا إحدى صور الكفر قلنا بأن يكون هذا متعمدا وليس مخطئا، المتعمد شيء والمخطئ شيء، فلا يدلس عليك لحية السوء. المخطئ إذا كان ملتزما شرع الله وحكم بغير مراد الله مخطئا، ماذا قلنا البارحة؟ قلنا بأن له أجر، إذ أن الذي يحكم بشرع الله في كل حالاته دون ما أن يخطئ فهذا له أجران كما علمنا الحبيب العدنان. أما الذي يحكم بغير، أما الذي يحكم بما أنزل الله في كل أموره ويخطئ في مسألة، هذا مسلم، بل هذا نقول عنه له أجر. ولكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله في قضية، هو يحكم بما أنزل الله ولكن حكم في قضية، الضابط حتى نقول بأنه شرك أصغر أن يكون حكمه متعمدا لا مخطئة، أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة أو في واقعة عينية لشخص معين أو في حادثة منفردة أو بداعي شبهة أو ما شابه ذلك. أعطيكم مثال، يعني مثلا حاكم وقاضي يحكم بكل شيء بما أراد الله، ولكن في مسألة حكم متعمدا وليس مخطئا، متعمدا بغير ما أنزل الله. طيب لماذا؟ لما؟ لأنه مثلا السارق مثلا ابن عمه مثلا، فما أراد أن يطبق شرع الله ألا وهو البتر أو القطع، فالتجأ إلى شيء آخر. لكن هنا عندنا أيضا ضابط سأذكره بعد قليل، فحكم بشيء آخر. وركز الآن، أنا عندما قلت لك أيضا هنا ضابط يجب أن أوضحه، الآن سألمح له تلميح وأوضحه لاحقا، ألا وهو أنه حكم بهواه بشرط ألا يلتزم قانونا آخر أو عرفا أو دستورا آخر، كأن يسأله مثلا ما هي العادات عندكم إذا سرق رجل، الأعراف القبلية ماذا تقول؟ هذا يكفر وكفر أكبر. لماذا يكفر كفر أكبر؟ المسألة هنا لم تعد تتعلق بالحكم، المسألة هنا تعلقت بأنه عبد طاغوت والتزم طاغوت، لأنه إذا قال له ما العادة عندكم وحكم بالعادة أو حكم بالأعراف، فإذا هذا التزم غير شرع الله. لكن إذا حكم بهواه بغير ما جاء من نصوص، والآن هذا الكلام أيضا سأوضحه لاحقا، لكن ركز بارك الله فيك. إذن ماذا قلنا؟ قلنا عندنا ضابط حتى نقول بأن الذي حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة العينية وهو حكمه دائما بما أنزل الله، حتى نقول بأنه شرك أصغر، أولا يجب أن يكون متعمدا، لأن المخطئ مسلم بل ومأجور إذا أخطأ، مأجور له أجر واحد. الضابط الثاني أن يحكم في هذه القضية بهواه بشرط ألا يلتزم شيئا آخر، لأن الملتزم طيب. إذن الآن إخوتي في الله انتبه راعك الله، لماذا نفرق بين الحالتين أو بين الصورتين؟ يعني لماذا نفرق بين الملتزم شرع الله وحكم بغير مراد الله في مسألة، وبين الملتزم بغير شرع الله؟ اعلم رعاك الله أن الذي يحكم في قضية واحدة بغير ما أنزل الله وهو ملتزم لشرع الله، هذا يعد مسلما، وكفره يكون أصغر، وفعله ها هنا يكون من جنس المعاصي. لذلك نحن أهل السنة والجماعة لسنا كالخوارج، لا نكفر بالكبائر. إذن الذي يسرق، الذي يزني، هذا حكم بغير مراد الله، هذا حكم بغير مراد الله، لكن هذه تسمى معاصي وكبائر. وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة بشرط التزامه بالحكم بما أنزل الله في كل المسائل، هذا حاله هو حال العاصي وحال فاعل الكبيرة. أما الذي يلتزم الحكم بغير ما أنزل الله في جميع القضايا أو في أغلبها، هذا قلنا وذكرت البارحة، هذا كافر. لماذا؟ لأنه حتى لو حكم بما أنزل الله، ولكن تعدد حكمه بغير ما أنزل الله، إذن هذا يتبع الهوى، فمرة يحكم بما أنزل الله، ومرة بغير ما أنزل الله، وفي قضية أخرى بغير ما أنزل الله، ثم يعود إلى الحكم بما أنزل الله، هذا متبع للهوى. فهذا إن حكم سواء بالقانون أو بالعادات أو بالأعراف أو بما يهواه، هذا كفر أكبر. لكن إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان هذا منهجا ثابتا عند هذا الحاكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع، كمنهج الجهمية وغيرهم. الصحابة والتابعين والسلف رحمهم الله لماذا كفروا الجهم وأتباعه؟ لأنه انتهج منهجا ثابتا في حكمه بغير مراد الله فيما يتعلق بأسماء الله وبصفاته جل في علاه. إذن كفر بالإجماع أن الذي يلتزم منهجا ويجعله منهجا ثابتا للتحاكم إليه، هذا إجماع أهل العلم في هذه المسألة أنه كفر. لأن السوء والضلال تدلس عليك بهذه الصورة التي نتحدث عنها، وتقول لك أين جاء الإجماع؟ أين جاء الإجماع؟ يا رجل، ألم يجمع السلف والخلف على كفر الجهمية؟ طيب لماذا نفرق؟ اعلم رعاك الله أن الملتزم بالشيء منقادا له، الملتزم بالشيء منقادا له. إذن الذي يلتزم غير شرع الله، فهذا التزم غير شرع الله، فنقض شرط الإنقياد لكلمة التوحيد، نقض التزامه بالدين، نقض إذعانه للشريعة وللهدي المجمل، نقض إذعانه لأوامر الله. وكلنا يعلم بأن الإنقياد والقبول إنما هي من شروط لا إله إلا الله. إذن من الإنقياد للا إله إلا الله أن تحكم بما أنزل الله، وبالتالي وجب عليك الالتزام إلى مراد الله وإلى شرع الله. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا لم يلتزم بشرع الله. الذي يحكم بما أنزل الله، انتبه، الذي يحكم بما أنزل الله ولكن في قضية عينية حكم بغير مراد الله، هذا مبدأ الالتزام لم ينتقض عنده، لذلك نفرق. إذن هو ملتزم ماذا؟ ملتزم شرع الله. فإذن هذا ما نقض الانقياد للا إله إلا الله، إنما هذا عاصي، هذا من أصحاب الكبائر، ومثاله كما قلت لكم الذي يزني، الذي يسرق، أو ما شابه ذلك. لا أحد يحكم على هذا بالكفر الأكبر إلا الخوارج، ولكن المرجئة عليه من الله اللعائن تترى استغلوا عدم فهم العوام لهذه النقطة، فأنزلوا هذه النقطة والعياذ بالله حتى في المشرع، بل واشترطوا في المشرع شرط الاستحلال، يعني جعلوا مناط كفر مناطا لمناط كفر. لذلك هل هذا كلامنا؟ هل هذا التفصيل جئت به من كيسي؟ التفريق بين الملتزم وغير الملتزم؟ لا، هذا ديدن واهل السنة والجماعة جميعا. وأجمل ما قيل في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أنه يقول: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. إذن هنا ابن تيمية رحمه الله كان يفرق بين الصورتين، لكن أعداء الله من أدعياء السلفي عليهم من الله لعائن تترى يستخدمون قول شيخ الإسلام الذي ذكرته لكم الآن، يستخدمونه من حمقهم ومن غبائهم حتى يبرروا للمشرعين وللقانونيين ولواضعي الدساتير، يبررون لهم الالتزام وعدم الالتزام. خابوا وخسئوا. حتى أن هذا القول الذي يستدلون به، بل هو إنما هذا القول للتفريق بين ماذا وماذا؟ بين مسألة الالتزام وعدم الالتزام. يعني يا أغبياء، هذا القول ضدكم، الذي يدل على أنه ضدكم، أنتم تقفون عند قوله ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة، هنا تقفون. لكن لما أعاد صياغة الصورة المكفرة ما أكملتم، إذ أنه يكمل ويقول: ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. ثم أكمل وقال وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة ولا يحكمون في الأمور الكلية. انتبه إلى هذا الفهم السليم. إذن يقول حكام المسلمين، أي أنه أبقى صفة الإسلام عليهم، من هم؟ الذين يحكمون في الأمور المعينة ولا يحكمون في الأمور الكلية. إذن الذي يحكم بالأمور الكلية ويترك شرع الله ويلتزم القانون ويلتزم الدستور ويلتزم المراسيم الملكية، هذا حكم في الأمور الكلية فهذا كافر. هذا مش كلامنا. طيب، فقط ابن تيمية هو الذي تكلم عن التفريق بين الصورتين، أي صورة الالتزام بشرع الله أو الالتزام بغير شرع الله؟ لا، هذا ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. طيب، قول ابن تيمية قبل أن أنتقل إلى ابن القيم، قول ابن تيمية الذي ذكرته لك تجده في منهاج السنة في الجزء الخامس في الصفحة 130. أما قول ابن القيم رحمه الله ففي أحكام أهل الذمة ماذا يقول؟ يقول: إن من التزم ما جاءت به التوراة، إذن قال ماذا؟ إن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر. وهذا عين ما جاء عن ابن كثير، عين ما جاء عن الطبري، عين ما جاء عن الآجري، عين ما جاء عن السلف رحمهم الله. لكن أنا هنا لا أتكلم الآن عن موضوع عن مسألة الحكم، أنا أتكلم عن كلام أهل العلم في التفريق بين الصورتين، لأنه هنالك مدلسون يدلسون عليكم ويقولون: من أين جئتم بهذا الكلام؟ من سلفكم في أن هنالك فرق بين صورة وصورة، أي بمعنى صورة الالتزام بشرع الله وحكم بواحدة بغير ما أنزل الله، وصورة ثانية التي هي الالتزام بغير ما أنزل الله. لكن انتبه رعاك الله، المشرع والسان. هذا لا يدخل البتة، لا يدخل البتة في مسألة الالتزام وعدم الالتزام، لأن مجرد السن حتى وإن لم يعمل به هو كفر بالله. لماذا؟ لأننا سبق وبينا في دروسنا السابقة بأنه أصلا مناط الكفر عند المشرع لا علاقة له بالالتزام، إنما مناط الكفر عند المشرع هو أنه يضاهئ الله سبحانه وتعالى ويتعدى على خاصة من خصائص الله وصفة وفعل من أفعال الله، ألا وهو السن والدين والتشريع. هذا فقط من اختصاص الله. إذن المشرع والسان والمقنن لا يدخل في الصورتين البتة، إنما فقط الحاكم الذي يحكم. وعندما أقول الحاكم لا يعني ذلك يا إخوة، لا تفهموا من كلامنا الحاكم أي فقط نتكلم عن الرئيس أو الملك، لا، ولا حتى بس فقط عن القاضي، بل عن كل من حكم بغير ما أنزل الله وغير مراد الله. طيب، هل فقط من ذكرت لكم قالوا بمثل هذا الكلام؟ بل هنالك نقولات عديدة من أهل العلم رحمهم الله بأنها تقول بأن الصورة الغير مكفرة والكفر دون كفر إنما فقط هي الصورة التي تكون بالتزام شرع الله كاملا وبالحكم بغير مراد الله في جزئية. طيب، أنقل لكم مثلا ما جاء عن الطبري، إذ أن الطبري يخرج لنا في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا الطامة، فدقق بارك الله فيك. هنا يقول بأن ابن عباس قال هو كفر دون كفر، أو ليس الكفر بالله وملائكته، أو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. طبعا الآن أنا بغض النظر عن صحة هذا الأثر أو هذه الآثار كلها، فهذه الآثار ليست صحيحة، يعني معظم أهل، طبعا هنالك من أهل العلم من صححها وهنالك الكثير ممن ضعفها، لكن بغض النظر عن هذه النقطة، الآن متى قالها ابن عباس؟ متى قالها؟ إنما قالها حين سئل عن حكام بني أمية الذين التزموا شرع الله والتزموا مراد الله ولكن حكموا بغير مراده، إما ظلما وإما فسقا وإما عن هوى. فهذا الذي نقول فيه كفر دون كفر. طيب، الآن أنا قلت لك بغض النظر عن هذا الأثر لأنه يعني ضعيف، لكن هل هنالك أقوال واضحة وثابتة حول أن الكفر يكون كفرا دون كفر أو شرك أصغر في هذه الصورة المذكورة، ألا وهي الالتزام بشرع الله بشكل كامل والحكم بقضية واحدة؟ نعم، هنالك العديد. مثل ما جاء عن أبو عبيد القاسم بن سلام، فأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول في الإيمان، يقول من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية. انتبه الآن، ركز على قول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، يقول من حكم بغير ما أنزل الله، لكن السورة ما هي؟ سورة الالتزام. ما الذي أدرانا بأنها سورة الالتزام؟ إذ أنه قال وهو على ملة الإسلام. لذلك أنا في بداية دروسي وأول درس شرحته عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله قلت لكم لابد من معرفة مصطلحات مهمة يدلس فيها المدلسين من أدعياء السلفية الملاعين وعلى رأسهم المزابلة، يدلسون على الناس لأنهم لا يعلمون هذه المصطلحات، كمصطلح الملة ومصطلح الهدي ومصطلح الدين ومصطلح الحاكمية ومصطلح الشريعة. الآن أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان يقول من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام، أي أنه ملتزم للشريعة، ملتزم للهدي، ملتزم للملة. فإذا كان ملتزم هذا الذي لا يكفر فقط أبو عبيد القاسم بن سلام، لا، هنالك الكثير. طب مثلا أنا سأستدل عليكم بأقوال العلماء الذين أنتم لطالما دلستم عليهم. طبعا نحن في درسنا السابق بينا كيفية تدليسكم، لكن في هذه المسألة بالتحديد، مسألة أنكم تأتون إلى أقوال أهل العلم وتأخذون منها ذكرهم لهذه الصورة التي أتكلم عنها الآن، كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله ومحمد بن إبراهيم وغيرهم. فماذا عن ابن تيمية؟ نقلت لكم ما قاله منذ قليل عندما فرق بالصورتين، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله سبحانه وتعالى على أنه لا يؤمن، ثم قال أما من كان ملتزما لحكم الله. هذا القول نقلته لك، لكن عنده قول أوضح أوضح وواضح بكل دقة، حتى أن أحد المزابلة أدعياء السلفية مرة من المرات عندما قلت في أحد الدروس، عندما قلت بأن الحاكم إذا حكم في قضية واحدة بعينها لا يكفر، خرج بمقطع فيديو كالأهطل الأهبل وقال من سلفك في هذا؟ هذا أبو عبيد القاسم بن سلام سلفي، وهذا الآن ابن تيمية الذي هو يستدل بكلامه. ماذا يقول؟ يقول وهذا، أي صورة الكفر دون كفر، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فيجعل الحق باطل والباطل حق والمعروف منكر والمنكر معروف والسنة بدعة والبدعة سنة ونهى عما أمر الله ورسوله، وأما بما نهوا عنه فهذا لون آخر يحكم به رب العالمين. هذا ما قاله في الفتاوى في الجزء 35 في الصفحة 388. ثم يدلسون على الرجل رحمه الله، هو بلسانه من فصل، وهذا ابن القيم رحمه الله أيضا، ولقد ذكرت لكم منذ قليل قوله في التفصيل، لكن عنده قول في غاية الوضوح حول ما يتعلق بالمسألة، أي أن تحكم بمسألة واحدة ولكن ملتزم بشرع الله. فماذا يقول ابن القيم في المدارج؟ يقول الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. شوف أدعياء السلفية لما يدلسوا عليكم بأقوال ابن القيم ما يذكر لك هذا القول، ما يذكر لك بأن ابن القيم رحمه الله يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفرين، كفر أكبر وهي الصور السابقة التي شرحتها في الدروس السابقة، وكفر أصغر. طيب ماذا يقول ابن القيم؟ يقول وإن هذا حسب حال الحاكم. إيش يعني حسب حال الحاكم؟ يعني عندنا الحاكم الذي يلتزم شرع الله ويحكم في مسألة، وعندنا الحاكم الذي يلتزم غير شرع الله، فهذا كفر أكبر والأول كفر أصغر. طيب ماذا يقول؟ يقول فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة كان كفرا أصغرا. انتبه الآن إلى طريقة التدليس الخبيثة في قول ابن القيم هذا. ماذا يفعلون؟ يقول لك صحيح ابن القيم يقول بأنه كفر أصغر وكفر أكبر حسب حال الحاكم، ولكنه يشترط الجحود والاستحلال. تقول له أين اشترط الرجل الجحود والاستحلال؟ يقول لك عندما قال فإنه إن اعتقد، فالاعتقاد محله القلب. نقول لهم يا أغبياء، إن ابن القيم جعل الكفر بالحكم بما أنزل الله كفر بالأصل، ولكن له صورتين، كفر أكبر وكفر أصغر. طيب متى يكون أصغر؟ يكون أصغر إذا حكم في مسألة واحدة، لكن هل هكذا الأمر فوضى؟ الأمر فوضى بالهوى، والله هذا بدنا نعمله كفر أصغر؟ لا، ابن القيم دقيق في عباراته، لذلك ماذا قال لك؟ إن ذلك يكون بضابط، يعني حتى أقول بأنه شرك أصغر يا غبي، مش حتى أقول بأنه كفر أكبر. هؤلاء يدلسون على الناس، يدلسون على الناس وإيش يعملون؟ إيش يعملون؟ يسوق كلام ابن القيم كضابط للكفر الأكبر، ولكن كلام ابن القيم هو ضابط للكفر الأصغر. يعني المسألة محسومة، أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، هذا أصله، ولكن متى يكون شركا أصغر؟ يكون شركا أصغر بضابط. طيب ما هو هذا الضابط؟ الضابط هو أن تعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، أي أنا مؤمن بأن الحكم هو لله وأنا ملتزم لحكم الله وأنني عاصي الله سبحانه وتعالى، أنا معترف وأنا مستحق للعقوبة، كان كفرا أصغر. هذا كلام ابن القيم، هكذا يفهم كلام ابن القيم لغة قبل شرعا. لذلك ابن أبي العز، ابن أبي العز ماذا يقول في شرح الطحاوية؟ يقول وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، إيش يعني وإن اعتقد؟ يعني إذا التزم وجوب الحكم بما أنزل الله، وليس الاعتقاد القلبي الذي ذهبت إليه المرجئة. وإن اعتقد وجوب الحكم، وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة التي عدل عنها مع اعترافه، هنا الضابط. إذا لا أقول كفر أصغر البتة في موضوع الحكم، لا أقول كفر أصغر إلا متى؟ إلا بهذا الضابط. ما هو هذا الضابط؟ اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا يكون عاصية ويسمى كافرا كفرا مجازية أو كفرا أصغر. انتهى كلام ابن أبي العز. إذا لاحظ الآن بكلام ابن أبي العز، لاحظ كيف أنه جعل هذه الواقعة وهذه القضية هي واقعة وقضية معينة ولمرة واحدة ونحوها، لكن لا يكون هذا ديدنه، يعني لا يكون يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه قال إذا اعتقد وجوب الحكم بما، أي إذا التزم الحكم بما أنزل الله. لذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. من الأسماء التي أيضا دلسوا عليهم في هذه الصورة هو محمد بن إبراهيم، وخصوصا في رسالة تحكيم القوانين. لماذا؟ لأن رسالة تحكيم القوانين هذه هي كالسيف البتار القاطع في أعناق المدلسين. كيف يريدون أن يشوهوا هذه الرسالة؟ تارة يقولون بأن الشيخ تراجع عنها، وتارة لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فيلجأوا إلى ماذا؟ إلى تدليس أقواله، مع أن كلامه واضح، بيّن متى يكون كفر أكبر ومتى يكون كفر أصغر. فالصورة التي نتكلم عنها والتي هي تسمى كفر أصغر بضابط، يعني لا أقول كفر أصغر وانتهى الأمر، لا، كفر أصغر بضابط. فماذا يقول محمد بن إبراهيم؟ يقول وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم. إذن القسم الأول انتهى منه الشيخ محمد بن إبراهيم بأنه كفر أكبر، إذا عندنا كفر أكبر وعندنا كفر أصغر. القسم الثاني يقول وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة، والذي قال فيه ابن عباس كفر دون كفر، هذا إن صح، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. انظر أن كل العلماء الذين سبقنا ذكرهم كلهم يقولون بأنه إذا التزم واعتقد وجوب شرع الله في هذه الحالة فقط أقول شرك أصغر، ولكن ليس مباشرة أقول شرك أصغر، إنما بعد الضابطين. ضابط الأول أن يعتقد بأن شرع الله أفضل وأنه معترف بذنبه وبمعصيته، والضابط الثاني ألا يستحل، كأن الذي يستحل يكفر فورا سواء حكم ولا ما حكم. طيب، النقولات عن أهل العلم يا إخوة كثيرة، كثيرة جدا، لكن أنا تقصدت أن آتيكم بالسلف أولا كأبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، ثم بعد ذلك اخترت عن عمد الأسماء التي دلس في أقوالها. إذن الآن من خلال ما سبق رعاك الله، من خلال ما سبق، ماذا نستنتج؟ نستنتج بأنه حتى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله في عداد المسلمين، وحتى نقول بأنه مسلم ولكن كفره دون كفر وشركه دون شرك، أو أنه عاصي أو أنه فاعل للكبيرة، حتى نقول هذا الكلام يجب أن نضبط الأمر بشروط، ليس فقط الشروط التي ذكرتها سابقا، بل أيضا هنالك شروط تابعة للصور التي ذكرتها، فدقق رعاك الله. الأول، أن لا يكون هذا الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله حكمه عاما ملزما حتى ولو في هذه القضية. يعني هو يحكم بما أنزل الله، انتبه ودقق، هو يحكم بما أنزل الله، ولكن في هذه القضية حكم بغير ما أنزل الله. هل فورا أقول بأنه شرك أصغر؟ لا، هنالك ضوابط. الضابط الأول، حكمه في هذه المسألة يجب أن يكون للشخص الذي حكم له فقط، أو لنفسه إذا كان في الهدي العام، يجب أن يكون فقط، لا يكون حكما عاما، لا يكون حكما ملزما. فإن كان حكما عاما وملزما فإن هذا يسمى سن وتشريع، وهذا كافر حتى وإن حكم بما أنزل الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن يكون الأصل في حكم هذا الحاكم هو الحكم بالشرع، والسيادة عنده للشرع، السيادة لله رب العالمين. لا يكون هذا الحاكم ديدنه الحكم بغير ما أنزل الله، والالتزام بغير مراد الله، ومعرضا عن دين الله. وأما الشرط الثالث فألا يكون الحكم الآن نتكلم عن الحكم، ألا يكون هذا الحكم الذي حكم فيه في هذه القضية العينية ألا يكون مما ينقض الإسلام أو ينقض الدين أو يؤدي إلى شرك وكفر. لذلك لما بدأت بشرح لهذه الصورة قلت لك هذه سأفصل فيها لاحقا، عندما قلت لك أن الحاكم الذي يحكم بهذه القضية المعينة له شروط، من ضمن هذه الشروط هذا الشرط، ألا يكون هذا الحكم الذي حكم به ألا يكون ناقضا لتوحيد، مقرا لشرك. طيب الآن قد يقول قائل مثال ماذا؟ أعطيك مثالا عشته واقعا عمليا، ألا وهو الأصنام. فالذي يحكم ويجوز بانتشار الأصنام والتماثيل هذا كافر بالله سبحانه وتعالى حتى وإن حكم بما أنزل الله، وفي هذه المسألة الواحدة حكم بغير مراد الله، لأن هذه المسألة الواحدة نقضت توحيد أدت إلى شرك. قد يقول قائل متى حدثت أمام أعيننا؟ ما فعله الزنادقة في طالبان عندما أعادوا تمثال بوذا الذي دمره المجاهدون، أعادوه وأقروا على ذلك. فالذي حكم بإعادته هذا كافر زنديق خارج عن ملة الإسلام، لأنه نقض توحيدا ونشر شركا. وكذلك الآن انظر إلى جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف ينشرون هذه التماثيل التي عبدت من دون الله، وعلى رأسها بلد الخمارات التي تنشر تماثيل بوذا وغيرها. وأما الشرط الرابع فألا يستحل هذا الحاكم فعله، فمجرد الاستحلال كفر بالله سبحانه حتى وإن حكم بما أنزل الله في كل أحواله. لكن أنا ها هنا عندما أشترط الاستحلال وأقول لك في هذه الصورة لا يكفر الحاكم حتى يستحل، ليس كاشتراط الاستحلال عند المرجئة أعداء الله من الأدعية السلفية، لا، أولئك توسعوا في الاستحلال، أولئك أدخلوا حتى المشرع، إنما نحن نتكلم عن من التزم شرع الله وفي هذه المسألة حكم بغير مراد الله لكنه أقر واعترف بأن ذلك خطأ. لذلك أنقلك إلى الشرط الخامس، ألا وهو ألا يكون حكمه في هذه القضية الواقعة والمعينة ألا يكون حكمه بعادات أو بقبلية أو ببوادي. لذلك قلت لك منذ قليل في بداية الدرس أن حتى الذي يحكم بغير ما أنزل الله بهذه القضية فقط وهو ملتزم لشرع الله بالكلية، لكن بهذه القضية ربما يحكم بطريقة فيها التزام لقانون وضعي، فيها التزام لعرف، لعادات، لتقاليد، فهذا أيضا يكفر. ومناط كفرها هنا ليس لأنه حكم في معينة وهو ملتزم شرع الله، لا، مناط حكمه أنه التزم طاغوتا وأقر طاغوتا. مثال ذلك كما قلت لكم أنه مثلا إذا سرق رجل وأراد ألا يقطع يده هنا حكم بغير ما أنزل الله، لكن هل يكفر؟ نقول لا يكفر. إذا حكم عليه بشيء آخر بالهوى أو ما شابه ذلك نقول لا يكفر، لكن متى يكفر؟ يكفر إذا كان حكمه مستمدا من قانون أو مستمدا من أعراف. فربما يسأله يقول له إيش العوايد عندكم؟ إيش عادات العرب؟ إيش سوالف البادية عندكم؟ إذا واحد سرق يقول له كذا كذا كذا، فيحكم عليه وفق ما أقر هذا الرجل. إذن هذا مناط الكفر هنا هو إقرار بطاغوت. طيب هذه الخمسة شروط كلها متعلقة بهذه الصورة، أي بمعنى أعود وأقول لك، أي بمعنى أنه الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر، ولكن عندنا صورة نقول فيها كفر دون كفر، أو نقول فيها بأنها من الكبائر أو أنها من المعاصي، لكن بضوابط، وهو أولا أن يلتزم بشكل كلي شرع الله، ثانيا أن يكون حكمه في هذه القضية المعينة مبنيا على الشروط الخمسة التي ذكرتها منذ قليل. طيب من الذي ضل في هذه المسألة؟ الذي ضل في هذه المسألة فريقان كالعادة، فريق غلا في دين الله وفريق أرجع في دين الله. طيب الغلاة كيف ضلوا في هذه المسألة؟ الغلاة عندهم الحاكم بغير ما أنزل الله هو كفر مطلقا ولو توفرت تلك الشروط التي ذكرناها، إذ أنهم يقولون بأن الله سمى الحكم كفرا بالنص، فأي حكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية واحدة يعتبر كفرا مخرجا من الملة. طيب هؤلاء على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في حكم الرشوة عندما قال ذاك الكفر. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ النقطة الأولى في الرد على هؤلاء أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هنالك من أقرانه من قال غير ذلك كابن عباس وعكرمة أو كابن عباس وغيره. طيب لكن ليس هذه هي الإجابة، لأنه قد يقول قائل ولكن ابن مسعود أوثق بالصحبة، ليست هذه الإجابة، لكن هذه النقطة الأولى. لكن النقطة الثانية والتي هي الأهم، نقول لهم أوليس أصلا ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا ابن مجلس وكذلك أبي مجلس رضي الله عنهم، أوليس هؤلاء الأسماء الذي أنت تستدل بهم أوليس هؤلاء هم من ناقشوا أجدادكم من الخوارج الذين كفروا حكام بني أمية وكفروا عثمان؟ أوليس هؤلاء الأسماء هم من ناقشوا أمثالكم؟ أوليسوا هم من قالوا بذلك في موضوع تحكيم الرجال وغيرها؟ إذن أنت لا تلتزم كلام ابن مسعود، أنت تلتزم هواك، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكذلك أبي مجلس وكذلك ابن عباس ناقشوا أجدادكم في هذه المسألة، أي مسألة الحكم في الحادثة العينية بعينها. أما المرجئة والعياذ بالله فشذوا شذوذا ما بعده شذوذ في هذه المسألة، فجعلوا الشروط التي ذكرناها شروطا في المشرع، جعلوها شروطا في السان في المقنن والعياذ بالله، فجعلوها شروطا لكل الصور، بل جعلوها مناط كفر لمناط كفر والعياذ بالله. إذ أنهم حتى المشرع ماذا يقولون؟ يقولون لا يكفر المشرع السان إلا بعد الجحود والاستحلال. أي غباء عند هؤلاء، أي غباء، تجعل مناط كفري مناطا لمناط كفري، فما هذا الغباء والعياذ بالله. لذلك من رد على المرجئة؟ الذي رد على المرجئة هو ابن القيم رحمه الله. ومن غباء هؤلاء، ديدنهم الغباء من غباء هؤلاء أنهم يستخدمون رد ابن القيم الذي كان يرد به على هؤلاء وأمثالهم، يستخدمون هذا الرد كدليل علينا. أي غباء عند هؤلاء. وأعنيها هنا عندما قال ابن القيم في المدارج في الجزء الثاني في الصفحة 336 عندما قال: ومنهم من تأول آية ومن لم يحكم على ترك الحكم جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن جحوده كفر سواء حكم به أو لم يحكم به. يعني من غبائهم يستدلون بقول عليهم لا لهم. إذ أن ابن القيم في هذه الصفحة بالتحديد في المدارج في الجزء الثاني في الصفحة 336 ماذا كان يفعل ابن القيم؟ كان ابن القيم ينقل الأقوال ويرجح. لذلك قال: وهذا قول عكرمة وهو تأويل مرجوح. إيش يعني مرجوح؟ يعني في شيء أرجح منه وأصح. لذلك قال ابن القيم: لماذا هو مرجوح؟ قال: لأن الجحود هو كفر سواء حكم أو لم يحكم، هذا كفر. إذن هذا رد صريح على أمثالكم. بل أيضا ذكرت في دروسي السابقة العلماء الذين ردوا على أمثال هؤلاء الأوباش كالشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد بن إبراهيم، وخصوصا بتمسكهم بقول ابن عباس. إذن عندنا طرفين: طرف تمسك بقول ابن مسعود، وطرف تمسك بقول ابن عباس. شوفوا الغباء والتدليس يا أخوة. الذي تمسك بقول ابن مسعود، ابن مسعود نفسه رضي الله عنه وأرضاه هو من جادل أجدادك، والذي تمسك بقول ابن عباس هو نفسه من رد على أمثالك. فرضي الله عن الصحب الكريم أصحاب الفهم السليم رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي في الله، هكذا نكون بفضل الله سبحانه جل في علاه قد بينا صور الشرك في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، بيناها وأوضحناها لكم بفضل الله سبحانه وتعالى. لم يبقى لنا إلا أن نتكلم عن المناط الرابع، ألا وهو التحاكم. إذن الحكم بما أنزل الله فيه الحاكم وفيه المتحاكم. طيب، ذكرنا الآن، قلنا بأن الحاكم عندنا الملتزم وعندنا غير الملتزم. فالملتزم بغير ما أنزل الله هذا كافر، والملتزم بشرع الله هذا لا نقول بأنه مسلم كفر دون كفر إلا ضمن شروط، وقد ذكرنا الشروط. إذن هذا بالنسبة للحاكم. أيضا من مناط الكفر عندك المتحاكم، هذا ما سنوضحه بالتفصيل الممل إن أحيانا الله وإياكم، لأننا سنتحدث أيضا عن الصورتين. إذ أنه طالما عندك حاكم ملتزم وحاكم غير ملتزم، أيضا المتحاكم نفس الموضوع، عندنا صورتين للمتحاكم، وهذا ما سنبينه ونوضحه إن أحيانا الله وإياكم في دروسنا المقبلة. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.